بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 17 من دروس التعليقات على الرسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وقبل أن أبدأ الدرس، أحد الإخوة أو الأخوات وفقهم الله يقول: يريدنا أن تذكر الإخوة في مسألة قراءة سورة الكهف في هذا اليوم والصلاة على النبي، وأيضا آخر ساعة فيها لعلها ساعة الإجابة. فنسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يهبنا علما نافعا وعملا صالحا وذرية صالحة ورزقا واسعا حسنا صالحا. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اختم أعمالنا بالصالحات واختم لنا بالحسنى يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أحسنت. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح. فأهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق، والأخلاق هي الجوانب الباطنة في الإنسان التي تظهر في أعماله ومعاملاته. أصلها الباطن كالكرم والحياء والشجاعة والصبر وطلاقة الوجه ومحبة الخير للناس، أصلها في الباطن، ثم تظهر في الأعمال والمعاملات. قوله ومحاسن الأعمال، هذه نتيجة الأخلاق، ولهذا فهي الآثار العملية لحسن الأخلاق، وهذا شامل لكافة الأعمال الطيبة للجوارح في العبادات والمعاملات والعلاقات. فأهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحديث يحتج به كثير من القوميين، فيزعمون أن مكارم الأخلاق كانت في الجاهلية والرسول جاء يكمل، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث أن يبين أن ما عند أهل الجاهلية من مكارم ما جاء إلا ليزيدها فضلا، وجاء ليتممها، لكن أتى بالنور والنور المبين والوحي الذي لم يكن موجودا في الجاهلية. ولهذا قال الله تعالى عنه: ووجدك ضالا فهدى. قال العلماء: ضالا ليس المقصود به المعاني التي ذكرها بعض المفسرين، لا، وإنما قبل الرسالة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا الذي يفسره. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالرسول قبل البعثة كان على حال، وبعد البعثة على حال أخرى. لو قارنت بينهما لوجدت الفرق بين الضلالة والهدى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالدين الحق، لكن ما عند الجاهلية من خلق أكده صلى الله عليه وآله وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق، هذا من الأحاديث في أهمية وعظيم حسن الخلق. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الميزان أثقل من خلق حسن. لأن الخلق الحسن هو عنوان المؤمن. كما قلنا قبل قليل، الناس لا يريدون منك مالا، لا يريدون حقوقا، الناس يريدون منك خلقا حسنا. فالخلق الحسن داخل البيت، خارج البيت، مع الجيران، جماعة المسجد، في العمل، في السفر، في جميع الأحوال، هو من أفضل وألطف ما يجمع القلوب. ولهذا صار من مفاتيح الخلق الحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لما تسلم على الآخرين بهذه الكلمة كأنك تعطيهم الأمان وتدعو لهم ببركة السلام، فيأمن الإنسان. ثم تأتي الأخلاق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهكذا. تفضل يا شيخ. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. يا سلام، يندبون إلى ذلك. أما تصل من وصلك، وتعطي من أعطاك، وتعفو عمن يعفو عنك، هذه كلها أخلاق متقابلة. لكن الشيء الذي يحتاج إلى مجاهدة النفس أن تصل من قطعك من أقربائك. إذا كان قاطعا للرحم تصل هذه الرحم، لأن الله أمر أن توصل. أما إذا كان يصلك وتصله، هذه المكافأة. فالمؤمن مأمور بأن يكون نبيها محبا للخير، فإذا وجد أحدا من أقاربه يقطع الرحم يذهب إليه ويصله. ولا يهمك إذا ما استقبلك أول مرة ليقول ما الذي جاء به، أكيد عنده غرض. لا يهمك ما دمت تريد وجه الله عز وجل. لا بد يخجل، ولا بد يصبح في قلبه أثر هذه الزيارة التي قمت بها لوجه الله عز وجل. وأن تعطي من حرمك. إيش معنى تعطي من حرمك؟ واحد لك حق عليه، لك حق، حق أبوة، حق أي، حق أخوة، حق قرابة، حق كذا، حق لأنك كذا، في حق ماشي، هذا لا تقابله بمثله، بل تعطيه. لأن المؤمن هو الذي يفعل الخير لا يريد به جزاء. وعلى هذا فالمؤمن ليس هو الذي يطالب الناس. بعض الناس هداه الله يقول الله عيال أخوي ولا ولد أختي ولا مدري الشكون ما يجيني، وأنا خاله ولا مدري الشكون ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ليه؟ إذا كان من باب التذكير، من باب النصيحة، فليس هذا طريقها. لكن ابتدأ أنت. ابن القيم رحمه الله تعالى له نقل كلاما مهما جدا في طريق الهجرتين، قال فيه: العارف بالله لا يعاتب ولا يطالب. ما معناها؟ لا يعاتب ولا يطالب، يفعل الخير للناس لكن لا يعاتبهم. فلان لم يحترمني، فلان ما سلم علي، فلان يا أخي ما يعرف مكانتي لازم يقدرني. لا يعاتب ولا يطالب، لماذا لم يفعل الناس معي كذا، لماذا كذا. أنت تريد بها وجه الله عز وجل، فأنت لا تلتفت إليها إلى أي شيء آخر، لا تطالب بالمقابل. أحسنت إلى الآخرين، أهديت لهم، نفعتهم، علمتهم، درستهم، دعوتهم إلى الله، كان لك أثر طيب، يجب أن ترجو به وجه الله، لا تطالب بالمقابل. هذا مرض. فالعارف بالله لا يعاتب ولا يطالب، لأنه يقصد بعمله وجه الله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإنسان. قفوا عند هذه الآية: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى الفقير إذا أعطيته 10 ريالات لا تنتظر يقول جزاك الله خير، شكرا لك، يعني لازم يناظرك ويبتسم ويقطب جبينه لك تواضعا بأنك، لا تنتظر هذا. لا نريد منهم جزاء ولا شكورا، إن قالها فليقلها بينه وبين ربه، لكن أنا لا أنتظر منه هذا الثواب، أنا أريد وجه الله عز وجل. مثله يا أخي، أنت طالب علم ولا داعية إلى الله ولك تأثير، يا أخي لا تطالب الناس، ما فعلوا معي، لا يحترمونني، المفروض لهم كذا، ما استقبلوني، ما كذا. يا أخي المؤمن يسعى في عمله يريد به وجه الله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا وجد شيء من الاحترام، التقدير، الذكر الطيب، فهو لا يلتفت إليه ولا ينتظره، وإن وقع فهو من عاجل بشرى المؤمن والحمد لله. تعطي من حرمك. أخيرا تعفو عن من ظلمك، وهذا هو الباب العظيم. أساء إليك، تعدى إليك، قال كلمة نابية عنك، اعفو عنه. ظلمك، اعفو عنه. هكذا يندب أهل السنة والجماعة. نعم يا شيخ. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. الله أكبر، هذا أهل السنة والجماعة، يأمرون ببر الوالدين. البر الحقيقي وليس المتصنع، إياك أن تتصنع البر لوالديك، إياك، ليكن برا من قلب، برا حقيقيا لوالديك. نعم، يراعي شعورهما، يجاملهما، لكن ليست المجاملة السطحية اللفظية، وإنما هو البر من القلب. وكل ما تفعله مع والديك فأنت مقصر، وكل الناس يمكن أن تجازيه إلا الوالدان. لو أخذ مالك أو ضربك أو اعتدى عليك لا يجوز أن تقابله بمثل. نعم، إن كان فيه ظلم يرفع الظلم، لكن ما عدا ذلك لا. فانتبهوا يا أيها الإخوة والأخوات إلى بر الوالد، بر حقيقي، بر صادق تؤجر به عند الله عز وجل. وكيف لا والمؤمن يعرف منزلة الأم والأب، وحديث من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. اثنين، وصلة الأرحام عموما، يحب أرحامه ويصلهم بأنواع الوصل. ثالثا، حسن الجوار، جارك يفرح بك، وليس جارك ذلك الذي يحزن إذا رآك أتيت ولا أقبلت، يرى عيونك مسلطة عليه وعلى أخباره وعلى ما يحمل معه وعلى وعلى. لا، جارك له حق، وحقوق الجوار درجات، أولها إذا كان جارك مسلما قريبا هذا له 3 حقوق، إذا كان جارك مسلما فقط له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، إذا كان جارك كافرا له حق واحد وهو حق الجوار. ثم الصاحب بالجنب، فيها الجار وفيها الصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب هو الذي تعيش معه في حالة واحدة طرأت. ولهذا يقول العلماء رحمه الله من الصاحب بالجنب الزوجة، صارت بعد ما تزوج صارت صاحب بالجنب، أنت وياها على كل الأحوال تعيشون. صاحب بالجنب زميلك في العمل، صاحب بالجنب خويك في السفر، هذا صاحب بالجنب له حقوق. والإحسان إلى اليتامى وهو من مات أبوه قبل البلوغ، والمساكين ويدخل فيهم الفقراء، وابن السبيل وهو المسافر المنقطع. وما أكثر الانقطاع في هذه السنين الأخيرة مع ما يجري في بلاد المسلمين اليوم، ما أكثر المنقطعين من أهل الشام ومن أهل اليمن ومن أهل العراق وغيرهم. فواجب على المسلمين أن يصلوهم. ثم قال والرفق بالمملوك، والمقصود بالمملوك الملك المعروف، أما الخدم فهؤلاء ليسوا بمملوكين، هؤلاء لهم حقوق تامة، حقوق المؤاجرة والأجر، ليسوا بمنزلة المملوك أبدا. وإنما الأمر هنا الرفق بالمملوك من رقيق أو دابة يأمرون بالرفق به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان تحت يدي فليطعمه مما مأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا في المملوك الرقيق الذي اشتريته بمالك. نعم يا شيخ. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. أحسن، عندنا فخر وعندنا خيلاء، يترتب عليه بغي واستطالة على الحق على الخلق بحق أو بغير حق. الفخر هو المباهات بالمكارم أو المناقب من مال أو نسب، سواء كان للمتكلم أو لآبائه، وغالبا ما يكون الفخر بالأقوال، غالبا ما يكون بالقول. وقد جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضع، لا تفتخر أخوك المسلم. أما الخيلاء فهي الكبر والإعجاب بالنفس واحتقار الناس، وغالبا ما يكون بالفعل. انتبهتم؟ الفخر غالبا ما يكون إيش؟ بالأقوال، والخيلاء غالبا ما يكون بالفعل. أيضا ينهون عن البغي والاستطالة على الخلق. البغي هو العدوان والظلم. والاستطالة هي الاستعلاء على الخلق. ولهذا يقول العلماء الفخر والبغي هما من أنواع الاستطالة. لأنه إن استطال بحق فقد افتخر، يعني هو نسبه شريف واستطال به فهذا هو الفخر، لكن من ينعم عنه. وإن استطال بغير حق فهو البغي. ولهذا الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، لا تفخر عليهم، لا تستعلي على الخلق سواء كان بحق أو بخلق. أنت ابن ملك أو ابن أمير أو ابن وزير أو ابن غني أو ابن شريف من قبائل الأشراف، لا تستطيل على الناس وإن كان هذا حق، هو حق لك لا يجوز لك أن تستطيل. أو بغير حق فيكون من باب البغي على الناس. نعم يا شيخ. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. صحيح، يأمر بمعالي الأخلاق، ومعالي الأخلاق الذي يتنافس فيها المتنافسون، معالي الكرم، معالي الصبر، معالي الشجاعة، معالي المغفرة، يأمرون بمعاليها ويتنافسون في ذلك، وينهون عن سفسافها. والسفساف هي الرذائل، سفسافها أي رذائلها، وهو الحقير الرديء، وأصله من الناحية اللغوية ما يطير من غراب الدقيق، ما يطير من غبار الدقيق. تعرفون هذا السفساف يسمى سفسف. فهذه الرذائل كالخيانة والكذب والفواحش ونحو ذلك ينهون عنها، قاذورات الأخلاق ورذائلها ينهون عنها. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. يعني هذه الأخلاق ما هي أخلاق قومية ولا جاهلية ولا تقودها العادات، لا، هي مقيدة بالكتاب والسنة، فهي منضبطة، متبعون فيها للكتاب وللسنة، ولهذا فهم مع هذه الأخلاق عندهم الولاء وعندهم البراء وعندهم الحب في الله وعندهم البغض في الله، عندهم هذه الأخلاق، لكن ميزان أخلاقهم هذه متبع فيها الكتاب والسنة. ولأنها متبع فيها الكتاب والسنة فإن الكتاب والسنة لم يأتي في معالم الأخلاق إلا بما هو خير، لم تكن عليه أمة من الأمم ولا تكون أبدا. لسنا بحاجة إلى أصول تربوية غربية وشرقية، نعم قد نستفيد من معلومات كيف نتعامل مع النفسيات، لكن أصول الأخلاق، أصول التربية، لا، الإسلام كامل. ولهذا أهل السنة والجماعة في أخلاقهم في تعاملهم يتبعون ما جاء به الكتاب والسنة، لأنهم يرجون ما عند الله ويؤجرون على أخلاقهم من ربهم سبحانه وتعالى، فهم بأخلاقهم على مقام عظيم يتقربون به إلى رب العالمين ويقتدون فيه بسنة سيدهم وخليلهم وقدوتهم وحبيبهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالمنهج الأخلاقي الإسلامي غير المناهج الأخلاقية الأخرى، وإن التقت في جملها، كل الناس يقول الإحسان طيب، الإنسان له حقوق، الظلم قبيح، كلهم يتفقون على هذا، لكن تفاصيل الإحسان والمعروف وتفاصيل الظلم لا يعرف إلا بالوحيين، فلا تخدعن مبادئ الأمم المتحدة. كل الدنيا يقولون مبادئ الأمم المتحدة من حقوق الإنسان والإحسان وعدم الظلم وكذا، كل الأمم وثنيها وغير وثنية يقول بذلك، وإن كانوا كذبة يعلنونها ويفعلون خلافها. لكن تعال إلى مجرد المبادئ، نقول هذه مبادئ تقول بها الإنسانية كلها، لكن معرفتها على التفصيل لا يكون إلا بالوحيين، ولا يوجد على وجه الأرض وحي من عند رب العالمين محفوظ إلا ما في كتاب الله عز وجل وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ينطبق على الأخلاق ينطبق على التفاصيل الشرعية. مهما قيل إنه في مبادئ عامة دولية في التشريع يسمونها مبادئ التشريع أو يسمونها روح الشريعة الإسلامية، هذه ما لها قيمة، كل الأمم تقول بروح الشريعة الإسلامية، لكن الشأن في التفصيل، الزنا حرام وعند هؤلاء مباح، بل ودولهم وولاياتهم تقر الشذوذ والعياذ بالله، فيصبحون مثل قوم لوط أو أخبث، لأن قوم لوط ما كان قضيتهم معصية، لا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا الإقرار الذي يوجد اليوم في دول العالم هو مؤذن بانهيار حضارتهم ومؤذن بعقوبات رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد عذاب قوم لوط: وما هي من الظالمين ببعيد. ثم نأتي نركض وراءهم لنوافقهم على مؤتمراتهم القذرة ومقرراتهم، ونضغط على بلاد المسلمين ليقرروا الشذوذ والانحراف المحرم نصا في كتاب الله عز وجل. هذا لا يكون. وهكذا بقية الأحكام التشريعية. نعم يا شيخ. وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. إذن هم يتبعون هدي الإسلام، وهذه عبارة مهمة جدا. طريقتهم دين الإسلام، ما عندنا شيء جديد، حتى مسمى سلف أهل سنة وكذا هذه ألقاب، لكن الأصل هو دين الإسلام. طريقتهم دين الإسلام وهو دين الأمة. ونعرف ميزانه ما أشرت لكم في درس سابق، ألا تكون منتسبا إلى طائفة منحرفة، لست خارجيا ولا مرجئيا ولا معتزليا ولا جهميا ولا صوفيا ولا رافضيا، إذا فأنت الأصل فيك أنك تدين بدين الإسلام. هذا هو الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة. لكن لما وقع الافتراق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلا واحدة، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه، مرة قال هم الجماعة ومرة قال على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار لا بد في الأمة من دعاة يدلون الناس إلى هذا الحق لما وقع الافتراق. وإلا فالأصل الأمة ما في حاجة إلى أن أهل سنة وسلف، ما في حاجة. لكن لما وجدت الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية وغيرهم، كان لابد من أن يتميز أهل السنة والجماعة بأن يتمسكوا بالإسلام المحض الخالص من الشوب، ويكون اللقب الذي ينتسبون إليه لقبا صحيحا وهو لقب أهل السنة والجماعة. وطريقتهم طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذن عندنا قضيتان مهمتان، الأولى وقع الافتراق فلا بد أن يتميز الطريق الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم الجماعة إلا واحدة هم الجماعة. من هم يا رسول الله؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور. لاحظتم معي؟ فبين معالم التميز. هذا المعالم للتميز هو عودة للإسلام الصافي. كيف؟ بأن يغسل من بدع المبتدعين التي شوهت حقيقة الإسلام وأحكامه. وعلى هذا تميز أهل السنة والجماعة وصار لهم تاريخ. هذا التاريخ له دعاته، له أئمته، والحمد لله. لكن لا يعني أنه منحصر بابن تيمية، لا، ابن تيمية عالم من الأعلام، لكن في عصره ألوف بل ملايين كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة، لأنه ليسوا صوفية ولا رافضة ولا خوارج ولا مرجئة إلى آخره. وهكذا اليوم لا يجوز لأحد أن يقول مذهب السلف يتمثل في. لا يا أخي، لا تقل هذا، ولا يجوز لك أن تقول هذا. احمد ربك أنك تنتسب إليه، أنك تدعو إليه، لعلك تؤجر فيما تقدمه للأمة. أما أن تحشر الحق فيك فهذا غلط. لماذا؟ لأن أباك وأمك وأختك وخالتك وعمتك وكبار السن والعوام وغيرهم، بماذا تصنفهم؟ هل هم خوارج؟ هل هم روافض؟ ليسوا كذلك. فكيف تحصر المذهب في هؤلاء؟ لكن لك شرف الدعوة إليه؟ نعم، أكرمك الله عز وجل بأن تدل الناس عليه، نعم. لكن ارحم الخلق، ارحم الناس، اجمعهم، وإذا عندهم تقصير علمهم وانصحهم، هذا هو الواجب يا أيها الإخوة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية سيقول لك: أهل السنة والجماعة من هم؟ هم الصحابة، هم القدوة، ثم التابعون، ثم تابعوهم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم بقي أئمة لهم مسميات في تاريخ المسلمين مثل، تفضل يا شيخ. قال: وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا ذكرنا قبل قليل، نعم. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. حسن، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، جسم الأمة الذين يدينون بالإسلام. فيهم الصديقون، والصديق هو عظيم الصدق، وهم في هذه الأمة كثيرون، وعلى رأسهم بعد النبيين محمد صلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفيهم الشهداء، والشهداء هم الذين يموتون في سبيل الله. وفيهم الصالحون، الصالحون هم الذين عرفوا بالتقوى والصلاح، خلقا خلقا وتعاملا وعبادة وطاعة. رجل صالح، إذا قيل رجل صالح ليس هناك أفضل ولا أجمل من هذا الوصف، والحمد لله لا تخلو هذه الأمة من الصالحين الزاهدين. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وهم العلماء، الصديقون، الشهداء، الصالحون، قد يكون في العامة وفي المتعلمين يعني منتشرون، لكن أيضا فيهم أعلام الهدى وهم العلماء الذين يدلون الناس إلى الهدى ودين الحق. وهم مصابيح الدجى، والمصباح معروف من سراج أو إنارة أو نحو ذلك، حتى القمر يسمى مصباح. مصابيح الدجى، والدجى هي الظلمة، فينيرون للناس في الظلم حتى يبصروا طريقهم ويعرفوا أحكام ربهم. وهؤلاء العلماء في كل عصر هم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حياتهم، أعمالهم، مناقبهم، فضائلهم. اقرأ التاريخ، اقرأ سير أعلام النبلاء، اقرأ حياة الصحابة، اقرأ حياة التابعين، اقرأ تراجم العلماء، تجد هذه المعاني. نعم يا شيخ. وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. هنا قال الأبدال، والأبدال هم صلحاء الأمة الزهاد الذين تجاب دعواتهم ويدفع الله بها عن الناس البلاء. ولا بد من التنبيه هنا إلى أن مصطلح الأبدال أولا ورد فيه حديث لكنه موضوع، وبين ضعفه الإمام ابن القيم في كتابه المنار المنيف، لم يصح في ذلك أنه فيه أبدال. ومعنى كلمة أبدال أن هناك قوم إذا ماتوا أبدلوا بغيره، كما أنه لم يقصد مصطلح الأبدال عند الصوفية المنحرفين، لأن الصوفية يزعمون أن هناك أوتادا من أقطاب الصوفية يحفظ الله بهم الأقاليم في الأرض، وفي كل بلد بدل، قطب غوث يقولون إذا مات أبدل الله به غيره، به يحفظ الله البلدان وغيرها. هذا كله كذب من أكاذيب الصرفية ليس له دليل. إذن ما الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ذكر في موضع آخر أن الأبدال يقصد بهم أحد معنيين، إما واحد الذين بدلوا سيئاتهم حسنات، الأبدال هو الذي إذا أذنب بدل سيئاته حسنات، أو أن المقصود به العلماء بعد الأنبياء الذين هم خلفاء يحيون سنته. وقد يدخل في هذا المعنى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، وهذا المجدد قد يكون واحد أو أكثر كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. إذن الخلاصة الأبدال على مصطلح الصوفية وما جاء في الحديث باطل، الأبدال على هذه المعاني التي ذكرناها وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نحن ذكرنا أولا معنى وذكر الشيخ الإسلام معنيين، تكون الخلاصة ما هي؟ 3 معاني: صلحاء الأمة الذين تجاب دعواتهم، أو الذي يبدل سيئاته بالحسنات فيتوب إلى الله دائما، أو الأعلام من العلماء الذين هم أبدال يحيي الله عز وجل بهم السنة ويميت بهم البدعة. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، كأنه يشير إلى منهم يعني من الأبدال. ولهذا هذه العبارة يمكن أن تكون تفسيرا لإيش؟ للأبدال، يعني من الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا أقرب المعاني إلى مصطلح الأبدال. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم شيخ، وقع في نسخة وفيهم الأبدال الأئمة الذين، لعل هذا جميل، هذه أيضا نسخة الأبدال الأئمة الذين أجمع المسلمون على، جيد أحسن الله عليكم شيخ. نعم ماشي. وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن معاوية، وروي بألفاظ أخرى عن غيره رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث الطائفة المنصورة. إذن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ونستفيد من هذا الحديث 3 فوائد: الفائدة الأولى أن مصطلح الطائفة المنصورة إنما يكون لمن سار على طريقة الكتاب والسنة واهتدى بهديهما على التمام والكمال. ثانيا، بقاء منهج أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، إلى آخر الزمن، فمهما نشأت من طوائف وفرق وتآمرت الدول لنشر البدعة في بلاد المسلمين، سيبقى مذهب أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح قائمة باقية منصورة مجاهدة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، وهذا فيه بشرى للمؤمنين. الثالثة، أن هذا الحديث يدل على الانتصار في آخر الزمان لهذه الطائفة المنصورة، فبلاد الشام وآخر الزمان نقطع بأن الله ناصر هذا الدين، وبأن هذا الدين سيعود ويقاتلون اليهود وينتصرون عليهم، وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيحكم بالشريعة الإسلامية، لأن نزوله أحد دلائل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نزل يحكم بالقرآن ولا يحكم بغيره. فنزول عيسى عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوة محمد ومن دلائل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقتل الخنزير الذي استحل أكله النصارى، ويكسر الصليب الذي زعم النصارى كذبا أن عيسى صلب عليه، ويضع الجزية التي هي لأهل الكتاب قبل نزول عيسى، فإذا نزل ألغيت الجزية، فالنصارى واليهود إما أن يسلموا أو يقاتلوا. ثم هو أيضا يحكم بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة، فهو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بشريعة الإنجيل لأنها منسوخة. فهذا كله نؤمن به ونصدق. فتبين بهذا، أي بما سبق في هذا الدرس، الإشارة إلى منهج أهل السنة والجماعة في الأخلاق والسلوك والتعامل. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكر هذه الأشياء في هذا الكتاب العقدي، حتى ينتبه المسلمون وطلاب العلم إلى أهمية الأخلاق والسلوك في حياتهم وفي دعوتهم، وأن الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن هو أعظم مفتاح لقلوب الناس حتى تدعوهم إلى طريقة أهل السنة والجماعة وإلى منهاج السلف الصالح. نعم يا شيخ. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. آمين. نحن في آخر ساعة وشيخ الإسلام في هذا يدعو، ونسأل الله أن يستجيب. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. أسأل الله يجعلني وإياكم أيها الحاضرون ذكور، وأن يجعلنا منهم وأحبابنا. أسأل الله يجعلنا ممن يتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة ويحيا عليه ويدعو إليه حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. نعم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. آمين. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نعم. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. نعم. نسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، رحمة تغنينا عن رحمة من سواه، رحمة تؤمن بها قلوبنا وتخضع بها لبارئها نفوسنا، فنكون ممن رحم ورحم. إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. نعم. والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. ونحن أيضا نختم ونقول الحمد لله رب العالمين، كما في إحدى النسخ، والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وعلى سائر المرسلين والنبيين وآل كل وسائر الصالحين. نحمده سبحانه ونشكره على ما أتم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الختام في كل آن وحين ننتقل من هذه الحياة الدنيا. وجزاكم الله جميعا خيرا، وجزى الله مركز الدعوة في الدمام وإمام الجامع والإخوة المشرفين على هذه الأنشطة. أسأل الله أن يثيبهم جميعا وأن لا يحرمنا وإياهم الأجر والثواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.